الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى لا سيما نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد مع سلسلة حقوق يجب أن تعرف في حياة المسلم، وكنا مع حضراتكم وما زلنا مع حق الحياء، واليوم بإذن الله جل وعلا نختم حديثنا عن هذا الحق الذي بدأنا به في هذه السلسلة وهو حق الحياء. أخيرا، كيف نحقق الحياء؟ فلقد ذكرت أن الحياء قسمان: قسم فطري غريزي جبلي، وحياء مكتسب. فالحياء الفطري الجبلي الغريزي اللي انت ربنا سبحانه وتعالى خلقه فيه، زي ان الانسان بطبعه ما يحبش انه يمشي عادي، ده حتى الحيوانات تبص تلاقيها ربنا خلق لها ذيل لتستر بها سوءاتها وعورتها، فده حياء جبلي وحياء مكتسب. حياء مكتسب انت تعلمته اكتسبته من خلال تعاملك بالاخلاق الحميدة والاخلاق الحسنة، وهذا هو الحياء الذي يتولد من النظر إلى نعم الله سبحانه وتعالى مع النظر إلى التقصير في حق المنعم سبحانه وتعالى. فكيف تكتسب الحياء؟ إنك أنت لما تبص تلاقي نفسك ربنا ادالك نعمة النظر، فتفكر كده: طب ربنا اداني النظر لكن غيري أعمى، طب أنا بقى لما يديني النظر أقوم أستعمل النظر في النظر للحرام، وانظر لمرأة متبرجة، وانظر لمرأة في التلفاز او في الاغنية او في الفيديو كليب، يبقى انا ما عنديش حياء. فالحياء ان تقيس بين نعم الله عليك وتقصيرك في شكرها واستخدامها في طاعة الله، هو ده الحياء. كده تكتسب الحياء. ربنا اداني ودان وبسمع وغيري اطرش ما بيسمعش، اروح اسمع بها غيبة ونميمة وسب ولعن وشتم واغاني وموسيقى وكذب، يبقى انا ما عنديش حياء. ربنا اداني لسان استعمله في الكذب والغيبه والنميمه والسب والشتم و و و والكلام في كل شيء، وما اتكلمش في الدين وما اعرفش حاجه في ديني، يبقى ما عنديش حياء. وهكذا، اعطاني يدين استعملها في طاعته مش استعملها في معصيته. ولو كانت الأخلاق التي أمر الله بها ورسوله صلى الله عليه وسلم صفات لازمة للإنسان، يعني صفات لازمة للإنسان، يعني حاجة فيه أصلا، زي الطول، الطول طولك أنت مولود كده طويل، أو واحد مولود إيه قصير، أو لون العينين، واحد عينه حمراء خضراء، واحد عينه زرقاء، واحد عينه سمراء، فهم، واحد عينه عسلي، دي كلها إيه أشياء مخلوقة فيه، فلا يملك الانسان تغييرها. تقدر تملك تغييرها؟ لا. لما فيبقى اذن طالما انت ما تقدرش تغيرها، يبقى ربنا يامرك ليه بان انت تتخلق بالاخلاق دي؟ انما لما ربنا يامرك بانك انت تتخلق بالاخلاق الحسنه وتترك الاخلاق السيئه، ده دليل على انها فيها امكانيه الايه التغيير. اذ ان الله لا يامر الا بكل ما هو مقدور ومستطاع. قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا الا وسعها. من أجل ذلك فإن الحياء الإيماني يحتاج إلى ري، زي ما بتروي الزهرة عشان تطلع لك ريحتها جميلة ولونها طيب، فبرضو الحياء محتاج لرعاية، محتاج لري وتعهد وعناية ليزداد الحياء الإيماني من الرب العلي سبحانه وتعالى. وها هي بعض الوسائل، هدلك هوت على الوسائل اللي تقوي بها الحياء الإيماني المكتسب في نقاط سريعة هنقولها في كم نقطة تعملها عشان تعمل ايه تنمي ظهرة الحياء في بستان قلبك. بس امتى؟ بعد العشاء ان شاء الله. اولا، تجديد الإيمان بالله سبحانه وتعالى في القلب. ايه هي النقط اللي احنا بيها نحصل الحياء الايماني في القلب؟ اولا، تجديد الايمان بالله سبحانه وتعالى في القلب، لان الحياء ثمرة الايمان والحياء شعبة من الايمان. فتجديد الايمان في القلب يقوي الحياء من الرب سبحانه وتعالى، والايمان يقوى ويضعف ويزيد وينقص، ويقوى بالطاعة ويضعف في المعصية. قال الله سبحانه وتعالى: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. فبنص القرآن إن الإيمان ماله بيزداد، بيزداد بإيه؟ بالطاعة. فكل ما تكتر طاعات كل ما الإيمان يزداد في القلب، وكل ما تكثر من المعاصي والموبقات كل ما الإيمان يقل، وإذا قل الإيمان قل الحياة. وكما قلنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان والحياة قرناء جميعا، إذا رفع أحدهما رفع الآخر. وقلنا إن المرأة المتبرجة دي الدليل على إن هي ها ليس عندها إيمان كامل، كما أن ليس عندها حياء كامل. فالمفروض هي تقول إيه؟ ماذا أقول لربي؟ وكلام مش لها هي لوحدها، كلام ده لكل واحد فينا، يقول لنفسه: ماذا أقول لربي إذا ما قال لي يوما أما استحييت تعصيني؟ وتخفي الذنب من خلقي وبالعصيان تأتيني، فما قولي له لما يعاتبني ويقصيني؟ وقال المصطفى صلى الله عليه وسلم كما في مستدرك الحاكم بسند حسن من حديث عبد الله بن عوف: إن الإيمان لا يخلق، يعني يقدم بيدوب. عارف قطعة القماش انت بتسميها ايه؟ خلقة، صح؟ يعني ايه؟ دابت، ادمت. إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، أي كما يبلى الثوب. فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. نسأل الله عز وجل أن يجدد الإيمان في قلوبنا. وده حديث حسن الإسناد، رواه الحاكم وقال الذهبي: رجاله ثقات. وتجديد الإيمان يحتاج إلى طاعة الملك العلام، ويحتاج إلى طاعة وإلى ذكر وإلى قراءة قرآن وإلى استغفار وإلى دعوة وإلى أمر بمعروف وإلى نهي عن منكر وإلى زيارة المرضى وزيارة الأموات وزيارة المقابر. كل ده سبب في زيادة الإيمان. أيا من يدعي الفهم، إلى كم يا أخي الوهم، تتبع الذنب بالذنب وتخطئ الخطأ الجم، أما بان لك العيب، أما أنذرك الشيء، وما في نصحه ريب، أما نادى بك الموت، أما أسمعك الصوت، أما تخشى من الفوت فتحتاط وتهتم، فكم تسير في السهو وتختال من الزهو وتنفض إلى اللهو، كأن الموت ما عم، كأني بك تنحط إلى اللحد وتنغط، وقد أسلمك الرهط إلى أضيق من سم. هناك الجسم ممدود ليستأكله الدود، إلى أن ينخر العود ويمسي العظم قدرا. فزود نفسك الخير ودع ما يعقب الضير، وهيئ مركب السير وخف من لجة اليم. بذا أوصيك يا صاح وقد بحتك كمن باح، فطوبى لفتى راح بآداب محمد يأتم صلى الله عليه وسلم. فكل هذه الأعمال تقوي وتجدد الإيمان في القلب، تجدد الإيمان بالطاعة، بالذكر، بقراءة القرآن، بالاستغفار، بالدعوة، بالأمر بالمعروف، بالنهي عن المنكر، بزيارة المرضى، بزيارة القبور. كل ذلك يقوي ويجدد الإيمان في القلب، يقوي ويجدد الإيمان في القلب. ده أولا. ثانيا، المحافظة على الصلوات الخمس، وهي من أعظم الوسائل التي تقوي الحياء في القلب من الله سبحانه وتعالى. قال الله: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فكتر ما تحافظ على الصلاة ما تقعش في فحشاء ولا منكر. ودايما تدعو الله وتقول: لبست ثوب الرجا والناس قد رقدوا، وبت أشكو إلى مولاي ما أجد. فقلت يا أملي في كل نائبة، ومن عليه لكشف الضر أعتمد. أشكو إليك أمورا أنت تعلمها، ما لي على حملها صبر ولا جلد. فلا تردنها يا رب خائبة، فبحر جودك يروي كل من يلد. فتكثر من المحافظة، تحافظ على الصلوات الخمس. وفي الحديث الذي رواه الطبراني والبزار، ورجال البزار رجال الصحيح، أنه صلى الله عليه وسلم قيل له: يا رسول الله، إن فلانا يصلي الليل فإذا أصبح يسرق. ركز كويس قوي في اللي أنا هقوله ده، ركز كويس قوي في الحديث اللي بقوله لك ده، وبقول لك الحديث مرة تانية، إن الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده والبزار كما في مجمع الزوائد عن أبي هريرة رضي الله عنه، وقال الهيثمي: رواه أحمد والبزار ورجاله رجال الصحيح، ورواه البزار عن جابر كما في مجمع الزوائد، وقال الهيثمي: رجاله ثقات والحديث صحيح. إيه هو الحديث؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: يا رسول الله، إن فلانا يصلي الليل فإذا أصبح يسرق. فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم: ستمنعه صلاته يوما، ستمنعه صلاته يوما، في يوم من الأيام هيبطل، لأنه هيحسبها مع نفسه، يقول لك: الله، طب أنا عمال بسرق واجي أصلي، طب أنا بضيع الحسنات اللي أنا باخدها. أو هو بيصلي فهتيجي عليه آية في مرة عن السرقة وقطع يد السارق وعن عذاب النار، فهيبطل. عشان كده بنقول للناس لما تلاقي واحد بيعمل ذنب وبيصلي ما تقولوش بطل صلاة، قوله لا، صلي وحاول تبطل ذنوب. وهو من صلاته بقول لك نفس كلمة الرسول: ستمنعه صلاته يوما. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فالمحافظة على الصلاة من أعظم الوسائل التي تكسب الإنسان حياء من سيده ومولاه سبحانه وتعالى. يبقى أولا قلنا تجديد الإيمان في القلب، ثانيا قلنا المحافظة على الصلاة الخمس، ثالثا الإكثار من النظر دوما إلى القدوة الطيبة. دايما تنظر إلى القدوة الطيبة والمثل الأعلى في الحياة. هل تعرفونه من هو؟ إنه المصطفى صلى الله عليه وسلم. فأدم النظر في سيرته وفي أقواله وفي هديه، فلقد كان في القمة من الحياء صلى الله عليه وسلم، وهو الذي ربى أصحابه على الحياء. فهذا عثمان الذي تستحي منه ملائكة الرحمن، وهذا تربية النبي العدنان، فما بالك بالعدنان صلى الله عليه وسلم. يبقى العنصر الثالث أن تكسر من التطلع للقدوة والمثل الأعلى في الحياة، وهو النبي صلى الله عليه وسلم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. رابعا مصاحبة الصالحين، مصاحبة أنفاس من مات، مصاحبة الصالحين، مصاحبة أنفاس من مات، ومصاحبة من حضر من الصالحين. تصاحب الناس الصالحين الأحياء وتشوف واحد بيطلع في الروح وتقعد معاه. شوف نفسك هتمر في يوم من الأيام باللحظة دي، شوف قد إيه أنت جنبه لا قادر تحوش عنه الموت، ولا قادر تأخر عنه الموت لحظة، وانت واقف جنبه حاسس انك عاجز مش قادر تعمل اي شيء. ومصاحبة من حضر من الصالحين. قال احد السلف: احيي حياءك، يعني خلي حياءك يكبر، بمجالسة من يستحي منه الانسان، او بمجالسة من يستحي منه. يعني لما دايما تقعد وتصاحب الصالحين عمرك ما تجرؤ تعمل تنظر لحرام وانت قاعد في صحبتهم، عمرك ما تقدر تطلع سيجارة ولا تشربها وانت قاعد في صحبتهم. عمرك ما تقدر تعمل ذنب او تتكلم كلمة لان انت في صحبتهم. فالاولى انك تستشعر مراقبة الله عز وجل لك. اذا ما قدرتش تعمل دي وسط الصالحين تقدر تعملها امام نظر رب العالمين. احيي حياءك بمجالسه من يستحيى منه. قال قتاده: لو لم يستفد المسلم من اخيه الصالح اي فايده الا ان جلوسه معه يمنعه من الوقوع في المعاصي لكان خيرا كثيرا. عشان كده بنقول لك اكثر من صحبه الصالحين، لانك لما تصاحب يا حبيبي واحد صالح هتتعود تبقى صالح زيه، او على الاقل مش تقدر تعمل معصيه في وجوده فهو حماية ليك. اما لو تصاحب واحد فاسد فهيجرأك على الفساد. والمثل اللي احنا عارفينه بالبلدي يقول لك من عاشر الام 40 يوم يصر منهم يصروا منه. فجلوسك مع الصالحين يورثك الحياء. لن تسمع من الصالحين كلمة بذاء، لن تسمع الفحش من القول. شتان شتان بين كلام تسمعه في مجلس علم وبين كلام تسمعه في مجلس مخدرات. شتان شتان بين كلام تسمعه في مجلس علم من العلماء وبين كلام تسمعه من الساقطين التافهين في الجلسات الساقطة، او بين كلام تسمعه على شاشات التلفاز. فمصاحبة الصالحين تحيي الحياء في القلب. فاحرص على مصاحبة اهل الفضل ممن يجددون حياءك من الله في قلبك. خامسا: تحري الصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر والحياء من جملة البر، فأكثر من الصدق واحذر من الكذب. سادسا: المراقبة لله سبحانه وتعالى. اعلم بأن الله يسمع ويرى، لا يغيب عنه شيء، فقبل أن تتكلم كن على يقين بأن الله يسمعك، فلا تقل إلا كلمة طيبة قبل أن تنظر. اعلم بأن نظر الله إليك أسبق، فلا تنظر إلى الحرام. تلاقي واحد ماشي بيبص لامرأة متبرجة ماشية مع زوجها، بس أول ما عينه تقع في عين زوجها بيحط عينه في الأرض. طب استحيت من زوجها وما استحيتش من اللي خلقك وخلقها وخلق زوجها؟ طب ما هو نظره ليك أسبق من نظر زوجها. مر عبد الله بن عمر على راعي أغنام في مكة فقال له: بعنا شاة، أنا عايز أشتري إيه؟ الشاة اللي معاك دي. عبد الله بن عمر ماشي في الطريق لقى راعي غنم بيبيع إيه؟ معاه غنم بيرعاها بيأكلها. قال له: ما تبيع لي الشاة اللي معاك دي، ما أنت معاك شاة كتير معيز كتير، أنا عايز إيه؟ معزة واحدة. فقال له الراعي: إني مملوك، إني مش بتاعتي، ده انا عبد وخادم عند سيدي ودي مال سيدي وانا بس شغال اجير عنده برعله الغنم، اني مملوك لا املك ان ابيع. فقال له عبد الله بن عمر مختبرا بيمتحنه: كل صاحب الغنم ان الذئب اكلها وخذ ثمنها، خلي انت ثمنها في جيبك. فبكى الراعي والتفت اليه وهو لا يعرفه وقال له: إذا كان سيدي لا يراني فأين الله؟ فبكى عبد الله بن عمر وظل يردد تلك الكلمة ويقول: إذا كان سيدي لا يراني فأين الله؟ فأين الله؟ إذا كان سيدي لا يراني فأين الله؟ فسأل عنه فذهب إلى صاحب الأغنام فاشترى الأغنام واشترى العبد وأعتقه لله تعالى وأعطاه الغنم. شفت الحياء وشفت الصدق. سابعا من اسباب تحصيل الحياء البعد عن الفحش من القول. اجتهد واتق الله ما استطعت، ودرب لسانك على الكلام الطيب، ودرب لسانك على ان يهجر البذيء الفاحش من القول حتى مع امرأتك، فإن كثيرا من الأزواج لا يتعاملون إلا بلغة السب ولغة القذف مع الزوجة، وهذا ليس من الحياء، بل بعض الاصدقاء بيهزروا مع بعض بالسب وبيشتمت الاب والام ومفكر ان ده من التهريج، فهذا يناقض الحياة. وبعد، فهذه بعض الوسائل التي تورثنا الحياء بإيجاز شديد. كلمنا عن 7 عناصر نحصل بيها الحياء حتى نستحي من الله عز وجل. أولا تجديد الإيمان في القلب، ثانيا المحافظة على الصلاة الخمس، ثالثا الإكثار من النظر دوما في القدوة الحسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، رابعا مصاحبة الصالحين، خامسا تحري الصدق، سادسا المراقبة لله، أين الله، سابعا البعد عن الفحش من القول حتى وإن كان بالتهريج وباللعب، حتى لا يعتاد اللسان على القول من البذيء من القول والفحش. قل سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن شاء الله اللقاء القادم نتكلم معا عن حق الصدق، حق الصدق.